حصريا على أنغامي. خيانة وش محضان غير النايمة بحضنك على ثيابك أشم ريحة خيانة وش محضان غير النايمة بحضنك ما قصرت مرة بحبي وياك ما مرة بحياتي بعديت عنك ما قصرت مرة بحبي وياك ولا مرة بحياتي بعديت عنك كنت مرتاح حس صدرك شم انفاس حصريا على انغامي حبنا جانتي بصدرك احس انفاس صدرك شم انفاس مو انفاس حبنا جانتي بصدرك أبد ما تلقى مثلي طول عمرك أدري إيش غيرك وتغيرت ليش أبد ما تلقى مثلي طول عمرك بعت وتهنى قلبك الغير صار حب حصريا على أنغامي غيري صار حبك على ثيابك بقت أثار لمسات على قلب البقت طعنات منك على ثيابك بقت أثار